تسود فارق زينها من الدار الزين ما يوجد مثلها كثير يضربها يوم تاتي في ميادينها أمثال فضلها اللي يوم تاتي تسير جمهورها يسارها يمشون ويمينها يبرى لها اللي مواقفهم تسر الضمير أهل الوفا اللي يضرب الطيب ماشينها سود ما خشم ضعفي والحين جبر ما هو قصير الخد زينه ووصف الشلف بذننها طول رقبه والنحر بوابتك صار امير ولا مشت تعجبك في شلت دينها والنيم فوق والغرب سوات الشطي والورك زينه وفجحه سيق رجلينها الساس طيب وبوها ما يحد فعل لسمع تبطي أسنينها ما هو يسر الضماير في النهار الكبير يكود خطوات سودا فارق زينها ما هو يسر الضماير في النهار الكبير يكود خطوات سودا فارق زينها من الدار الزين ما يوجد مثلها كثير يضربها يوم تاتي في ميادينها أمثال طول رقبه والنحر بوابتك صار امير ولا مشت تعجبك في شلت دينها والنيم فوق والغرب سوات الشطي والورك زينه وفجحه سيق رجلينها الساس طيب وبوها ما يحد فعل لسمعة والبدومة هم بناسينها ويكلمك توم وعياله لابت دايم للضد شر شرير قوم ما لاقي يرجوم الطيب لاقيناها مكتوم يا راعي الطلا ترى القصير قدوم بهامت الجمهور في زينها قلال مالي يروح وهو بصدره سعير بكوية في ضميره تبطي سنينها